ربنا ارحمنا أنت مولانا، ربنا ارحمنا أنت مولانا، ربنا اقبلنا ما لنا غيرك، ربنا ربنا ارحمنا أنت مولانا، ربنا ارحمنا أنت مولانا، ربنا اقبلنا ما لنا غيرك. عز بالقرآن، نور بالإيمان، عز بالقرآن، نور بالإيمان، فهو الأقوى، فهو الأقوى، وهو الأبقى. ربنا ارحمنا أنت مولانا، ربنا ارحمنا أنت مولانا، ربنا اقبلنا ما لنا غيرك. صلوات الله لحبيب الله، صلوات الله لحبيب الله، ما شدا الأهواء بالهوى العذري. ربنا ارحمنا أنت مولانا، ربنا ارحمنا أنت مولانا، ربنا اقبلنا ما لنا غيرك، ربنا اقبلنا ما لنا